القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. الدكتور محجوب ثابت الذي رحل عن دنيانا عام 45 شخصية مصرية صميمة، عرف بمواقفه الوطنية وصداقاته لكبار أعلام ورموز مصر في النصف الأول من القرن الماضي، كما كان أحد خطباء ثورة 1919. كانت له ندوة أدبية شهيرة، وكانت مهوى الأدباء والشعراء والأطباء، فتعالوا بنا إلى الوراء لنستعيد جو هذه الندوة وما كان يثار فيها من نقاشات طريفة، ولنستعيد أيضا صورة الدكتور محجوب ثابت في عيون معاصريه. بداية، يطلعنا المؤرخ الأدبي الأستاذ أنور الجندي على ملامح ندوة الدكتور محجوب ثابت فيقول: كانت ندوته تعقد في عيادته الخاصة، ويطلق عليها اسم بعكوكة محجوب، لأنها كانت تضم عناصر مختلفة من جميع الثقافات والمهن، وإن غلب عليها طابع الأطباء، فقد كان مهوى أفئدة زملائه في المهنة: الدكاترة علي باشا إبراهيم، سليمان عزمي، نجيب محفوظ، وعبد العزيز إسماعيل، وهم أطباء لهم عياداتهم الخاصة، ولكنهم كانوا يختارون يوم الجمعة حيث تتوقف أعمالهم في عياداتهم ليلحقوا ببعكوكة الدكتور محجوب التي كانت تنعقد في عيادته أو في بار اللواء أو في محل سلط الحلواني. أما حين تنعقد في بار اللواء فكان يحضرها داود بركات رئيس تحرير الأهرام، وفي محل سلط عندما يحضرها أمير الشعراء أحمد شوقي، وكانت أحاديثها في الأغلب تدور حول ذكريات الطب والأطباء. وصف أحد الأدباء من زوار ندوة الدكتور محجوب ثابت مسرح هذه الندوة كما وصف صاحبها فقال: يعيش الدكتور محجوب في عيادته عيشة استقلالية بين كتبه وكراسيه ومنضدة العيادة والمائدة، وكلها عنده سواء، وكلها مفتوحة لكل طارق يعرفه أو لا يعرفه، يعالج من يقصده من المرضى ولا يسأل أجرا، ويؤاكل كل من يحضر ساعة الطعام بغير كلفة، ويطلب الشاي أو القهوة لكل من يقصده، لا يتقيد بموعد ولا تكلفه حياة المجتمع أي عناء، لحية مرسلة وشارب معفى فلا حلاقة ولا تسريح، وزي واحد هو زي الليل وهو أيضا زي النهار، وكرافت واحد أسود. لا يكلفه الاستعداد للخروج بعد يقظة الصباح غير دقائق معدودة. محبوب في ربوع الشام، يتوافد عليه أصدقاؤه ومحبوه، وبالإضافة إلى هذا فبمسرح الندوة وهو العيادة مكتبة بها أكثر من 18,000 مجلد. أما الكاتب الكبير فتحي رضوان فيقول عن محجوب ثابت: كان يمارس نشاطه مع الناس، لا يستطيع أن يبقى في مكتبه أو عيادته أو داره، فهو مع العمال يحضر اجتماعاتهم وينتخب عضوا في مجالس نقاباتهم أو نقيبا لهم. ثم هو كالنحلة، لا يخرج من دار جريدة إلا إلى دار أخرى، ومن نادي حزب إلا إلى حزب ثان، ومن اجتماع سياسي إلا إلى ندوة أدبية. ثم هو لا يكف عن الكتابة، ولكم رأيته يسير وحوله جماعة من أنصاره أو العاملين معه. فكان زعيما بحق، يقوي إيمان الناس بالثورة ويثبت أقدامهم على الجهاد، فقد كان أحد خطباء ثورة 19 كما قلنا. ثم يقول فتحي رضوان: كان صديق السياسيين والصحفيين والأدباء والقراء والعمال والشباب، كان يتفجر حيوية وبلاغة وأدبا وشعرا ونقدا وهجوا ونصحا وإرشادا وتأييدا وتنديدا، وكان له في كل حزب أصدقاء. عن الدكتور محجوب ثابت وشخصيته الطريفة التي جمعت حوله أعلام عصره يحدثنا الكاتب والشاعر الأستاذ عبد الحكيم قنديل. الدكتور محجوب ثابت طبيب وبرلماني مصري، كان من خطباء ثورة 1919. ولد الدكتور محجوب ثابت في مدينة دنقلة بالسودان عام 1884، حيث كان والده يعمل مهندسا بها، ثم انتقلت الأسرة بعد مولده إلى القاهرة، فتلقى تعليمه الأولي في مدارس القاهرة، ثم التحق بكلية طب قصر العيني، تخرج منها، ثم سافر واستكمل دراسة الطب في باريس وأجاد اللغة الفرنسية. بعد عودته إلى مصر تم تعيينه مدرسا بجامعة القاهرة، حتى صار أستاذا للطب الشرعي فكبيرا للأطباء. كانت له عيادته في شارع الكومي بحي السيدة زينب، يقرأ فيها ويكتب ويعالج المرضى دون مقابل، بل ويطلب لهم الشاي. كان طبيبنا واسع الثقافة في أمور السياسة والإدارة والاقتصاد، مهتما بالحركة العمالية. انتخب سنة 1926 عضوا بمجلس النواب. كان الدكتور محجوب ثابت يحب السودان ويعرف الكثير عن عادات هذا الشعب وتقاليده، ويؤمن بالوحدة بين مصر والسودان. بالرغم من دراساته للطب، إلا أنه كان خطيبا بارعا، وكان صاحب ندوة يؤمها كبار شخصيات مصر سميت بعكوكة محجوب ثابت. جمعته بأمير الشعراء أحمد شوقي صداقة قوية، حتى أن أمير الشعراء يعني ذكره في أشعاره وفي قصائده كقوله: براغيث محجوب لم أنسها، ولم أنس ما طعمت من دمي، تشق خراطيمها جوربي، وتنفذ في اللحم والأعظم. كان دائم الحديث باللغة العربية، ويستشهد بأشعاره مع العامة والخاصة. بعد حياة حافلة رحل الدكتور محجوب عن الدنيا في 21 مايو 1945، بلا ولد بلا زوجة بلا مال بلا منصب، لم يعد يذكره احد، وهو الذي كان خطيبا يلهب حماسة الناس وعلما من اعلام السياسة والاجتماع في مصر. رحم الله طبيبنا الدكتور محجوب ثابت. في ندوة الدكتور محجوب ثابت، كما يحكي المؤرخ أنور الجندي، تساءل الحضور عن حصانه مكسويني ولماذا هو ضامر، فقال الدكتور محجوب: لقد أطلق الدكتور عبد الحميد بدوي اسم مكسويني، وأذاعه ابن حارتي عبد العزيز البشري، وأبدع صديقنا شوقي في ذكره بقصيدتين رائعتين. وقد شاركني مكسويني صبرا وجلدا وانتظارا لخروجنا من المجالس أمام بيت الأمة أو أمام منزل محمود باشا سليمان أو منتدى سلط بشارع فؤاد، كما شاركني وغيري من الرفاق في جوب المدينة طولا وعرضا وفي حضور المظاهرات واستقبال رصاصها، وكم انتظر أمام الأزهر والمعابد والكنائس إبان الحركة الوطنية. عربة الحنطور التي كان يملكها الدكتور محجوب كانت معروفة في كل أنحاء القاهرة، أما اسم مكسويني الذي كان يطلق على حصانه فنسبة إلى الأيرلندي مكسويني الذي مات جوعا بعد أن أضرب عن الطعام احتجاجا على فظائع الجيش البريطاني، فكان أصدقاء الدكتور محجوب يكنون به عن هزال الحصان وجوعه. ولما أهمله الدكتور بعد شرائه سيارة خاطبه أمير الشعراء شوقي قائلا من أبيات طريفة: أدنيا الخيل يا مكسي كدنيا الناس غدارة، لقد بدلك الدهر من الإقبال إدبارة، فمهلا يا فتى الخيل فنفس الحر صبارة. وداعب شوقي صديقه محجوب أيضا بهذه الأبيات واصفا سيارته الجديدة: لكم في الخط سيارة حديث الجار والجارة، إذا حركتها مالت على الجنبين منهارة، وقد تحرن أحيانا وتمشي وحدها تارة، ترى الشارع في ذعر إذا لاحت من الحارة. وهكذا كان الدكتور محجوب ثابت شخصية فكهة محبوبة، يتقبل سخريات أصدقائه باسما راضيا، ومع ذلك فهو كما يقول صديقه عبد العزيز البشري: أمة واحدة بما اجتمع له من الصفات وما احتشد لديه من فنون المعلومات وما تكدس عليه من ألوان التبعات. مستمعينا، شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.